بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فأذكركم إخواني وأذكر نفسي بصيام الغد، فيوم الغد هو اليوم التاسع تمهيدا لصيام اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، أي السنة القادمة، لا صومن التاسع، أي مع العاشر. وصيام التاسع مخالفة لليهود، لأنهم كانوا يصومون اليوم العاشر فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، فأخبروه أن اليهود يصومون العاشر، فقال: لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع. تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.